قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، تقبل الله منا ومنكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. وها هي الفرحة الأولى عباد الله، فرحة عند فطره. ها هي فرحة الفطر، هذا يوم عيد الفطر، هذا يوم عيدنا. وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وعندها جارية تغنيان ما كان في يوم بعاث، في يوم العيد، فلم ينكر صلى الله عليه وسلم عليهما. ثم لما جاء أبو بكر رضي الله عنه وأنكر عليهما ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا، وإن هذا عيدنا، هذا عيدنا أيها المسلمون. أعيادنا نؤمن فيها العبة ونكبر فيها ربنا سبحانه وتعالى كما أمرنا في كتابه وقال: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فالله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. تدوي في كل مكان بإذن الله، ترفع راية الإسلام، علامة التوحيد وشهادة التوحيد ورمز التوحيد، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الكلمة التي خلق الله عز وجل من أجلها السماوات والأرض. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لا إله إلا الله كلمة قامت من أجلها الرسالة وبعث الله عز وجل من أجلها الرسل. لا إله إلا الله. قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لا إله إلا الله كلمة قامت من أجلها الخصومة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. كلمة يعصم بها الدم ويعصم بها المال ويثبت بها الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإن شهدوا عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. لا إله إلا الله فارقة بين الإسلام والكفر. لا إله إلا الله كلمة يثبت بها الإسلام وبغيرها يكون الكفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وقال صلى الله عليه وسلم لصاحبه يوم قتل رجلا من المشركين نطقها قبل أن يقتله، قال: أقتلته بعد أن قالها؟ ما تقول للا إله إلا الله يوم القيامة يا أسامة؟ لا إله إلا الله كلمة نوالي فيها. قال الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. لا إله إلا الله كلمة نعادي من أجلها. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. كلمة نتحاكم إليها لا إله إلا الله ونتنازع إليها ولا نتحاكم إلى غيرها. لا إله إلا الله. قال الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول. وقال الله عز وجل: إن الحكم إلا لله. لا إله إلا الله كلمة النجاة التي ينجو بها العبد مهما كانت الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينشر لعبد يوم القيامة 99 سجلا من الذنوب فيوقن أنه هلك، ثم يؤتى إليه ببطاقة فيها لا إله إلا الله فتوضع في كفة حسنته فتطيش كفة السيئات وترجح لا إله إلا الله، فإنه لا يرجح معها شيء. لا إله إلا الله كلمة تنجي المذنبين مرتكب الكبائر من النار إن ماتوا عليها مخلصين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يا ابن آدم إنك إن لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك الذنوب ولو كانت إلى عنان السماء. كلمة لا إله إلا الله كلمة نعبد الله على مقتضاها، فلا نعبد إلا الله سبحانه وتعالى إفراطا له بالعبادة. كلمة مقتضاها ألا يوجه عبادة إلا إليه، فلا نعبد إلا الله، لا نتوكل إلا على الله، لا نرجو إلا الله، لا ننيب إلا إلى الله، لا نخشى إلا الله، لا نسأل إلا الله، لا ندعو إلا الله، لا نتضرع إلا إلى الله، لا نسأل إلا الله عز وجل، لا نذبح ولا ننفر ولا نصلي ولا نصوم ولا نزكي ولا شيء من العبادة إلا لله. لا نعبد إلا إياه، نحيا عليها في الدنيا في جميع جوانب الحياة ونموت عليها بإذن الله عز وجل. قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لا إله إلا الله كلمة النجاة والفلاح، كلمة الشفاعة للمذنبين يوم القيامة، الذين ما عملوا خيرا قط إلا أن أتوا بها مخلصين. لا إله إلا الله. يقول الله عز وجل يوم القيامة: أخرجوا من النار من قال يوما لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله نحيا عليها ونموت عليها ونلقى الله عز وجل بها. لا إله إلا الله جاء بها رسولكم صلى الله عليه وسلم. جاء النبي صلى الله عليه وسلم يحمل دعوة التوحيد إلى العالمين رحمة من الله عز وجل. قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. جاء النبي صلى الله عليه وسلم منة على المؤمنين. قال الله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. بعث الرسول صلى الله عليه وسلم خاتما للنبيين وختاما للمرسلين لإقرار رسالة السابقين من الأنبياء والمرسلين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. بعث النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة التوحيد العظيمة التي لما قام يدعو إلى الله إليها انفجرت قوى الشرك في الأرض غضبا وقامت تناهض دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. تريد صد هذه الدعوة وتريد إبعاد هذه الدعوة عن حياة الناس، تريد صرف الناس عن هذه الدعوة العظيمة لا إله إلا الله. إفراد الله عز وجل بقلنا له ووجوب إفراده سبحانه وتعالى وإثبات له كل ما له. جعل الله عز وجل هو المحكم هو المتحكم في حياة الناس وفي أحوالهم وأقدارهم. لا إله إلا الله دعوة عظيمة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم فقامت إليه قوى الشرك تكذبه وتنكر دعوته، فقام صلى الله عليه وسلم بها أحسن القيام. وما هدى صلى الله عليه وسلم وما نام مرتاح من يوم أن قال الله عز وجل له: يا أيها المدثر قم فأنذر. فقام صلوات الله وسلامه عليه ولم ينم ولم يهدأ ومضى عمره كله صلى الله عليه وسلم يحمل دعوة الله عز وجل إلى الخلق، يمشي في الأسواق يقول للناس: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. يمشي في الأسواق يقول في الناس: من يحملني إلى قومه؟ من يحملني إلى قومه؟ أدعو لربي فإن قومي قد منعوني. وهكذا ظلت قوى الكفر والشرك تصد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم حتى قيد الله سبحانه وتعالى له القلوب الطاهرة والأصناف المؤمنة. فقيد الله تعالى له أناسا سبقوا العالمين بالإيمان، سبقوا العالمين في كل شيء، فاستحقوا أن يثني عليهم ربهم سبحانه وتعالى، فسماهم سبحانه وتعالى السابقين. قال الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فاستحقوا هذا الوصف الشريف السبق والأولية، فكان لهم السبق وكانت لهم الأولية. وسماهم ربهم سبحانه وتعالى بأوصافهم: المهاجرين الأنصار. أما المهاجرون، وما المهاجرون؟ رضوان الله عليهم أجمعين الذين قاموا وعاونوا النبي صلى الله عليه وسلم في أول دعوته ونصروه في مكة يوم كان يطرب فيها صلى الله عليه وسلم ويضطهد، فتحملوا من أجل ذلك الأذى والاضطهاد بل والقتل، وأوذوا في الله أشد الإيذاء. هذا بلال رضي الله عنه يؤخذ مربوطا بالحبال من عنقه كالذهاب، يشدونه شدا عنيفا ثم يأخذونه إلى البطحاء ويجعلون الصخرة العظيمة على صدره في الحر الشديد، ويقولون: لا نترك حتى تطرق ما أنت عليه. فيقول أحد: أحد. أهو خباب رضي الله عنه وكان له شعر، كانوا يدقونه من شعره على الأرض حتى يخرجونه في أيديهم وهو ثابت على دين الله عز وجل. كلهم يرجون ما عند الله عز وجل ولو ضاعت الدنيا. ثبتوا وتحملوا فاستحقوا أن يصفهم الله عز وجل بأحسن الأوصاف. وها هم رضوان الله عليهم لما اشتد الأذى وأمروا بالهجرة من هذه الأرض إلى أرض أخرى، هاجروا وردوا دعوة ربهم وكلام نبيهم صلى الله عليه وسلم، وما تراجعوا وما تقاعسوا وما فكروا في التردد في ذلك ولو للحظة، إنما لما أمروا بالهجرة إلى أرض المدينة تركوا ديارهم، تركوا أموالهم، تركوا أولادهم، تركوا كل شيء لله عز وجل، تركوا كل ذلك ولم يلتفتوا لدار ولا عقار ولا لمال ولا ولد. خرجوا من مكة وهي أحب البلاد إليهم، خرجوا من مكة وهي المدار التي طلبت لهم فيها جزور عميقة، خرجوا من مكة وهي أحب البلاد إلى قلوبهم، لكن ذلك كله في سبيل الله، فتوافدوا على المدينة حتى خلت مكة منهم جميعا رضوان الله عليهم، ولاقوا في طريق هجرتهم ما لاقوا، ها هو صهيب الرومي رضي الله عنه الذي يطارده المشركون في هجرته فيوقفونه ويمنعونه من الهجرة، فيقول أولو أعطيتكم مالي كله أو كنتم تاركي؟ قالوا نعم، قال إن مالي كله لكم. وخرج مهاجرا إلى الله ورسوله، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال ربح البيع أبا يحيى. وها هو مصعب رضي الله عنه الذي ما كان في مكة أنعم منه من شباب، الذي كان يلبس في اليوم أكثر من ثوب ويتناول في المآكل والمشارب، وكان من أغنى الأغنياء في مكة، وأمه كانت من أطرف الناس في مكة. فهو رضي الله عنه لما أمر بالهجرة هاجر وقد حرم من المال وحرم من اللمعان الدنيوي، لكنه لم يلتفت حتى أنه قضى بقية عمره في المدينة ليس له إلا ثوب واحد. لقد قضى مصعب ابن الأغنياء رضي الله عنه بقية عمره بعد هجرته إلى المدينة بثوب واحد، فلم يجد له كفنا يوم مات إلا هذا الثوب فكفنوه فيه. ولذلك استحقوا أن يصفهم الله عز وجل بوصفهم هذا الذي هو كان الفقر ظاهرهم رضوان الله عليهم، كان الفقر عنوانهم الظاهر والصدق عنوانهم الباطن والإيمان يجمع كل ذلك. فاستحقوا أن يصفهم الله تعالى في كتاب يتلى إلى يوم القيامة للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. أحسن وصف وصف به المهاجرون أولئك هم الصادقون. وأما الأنصار، وما الأنصار؟ أصحاب الدار، أصحاب المقام الأعلى بعد ذلك على الناس بعد المهاجرين. أما الأنصار فهم أصحاب الإيواء والنصر، فهم الذين آووا النبي صلى الله عليه وسلم وآووا المسلمين وأخذوهم في بيوتهم وشاركوهم في أموالهم، حتى كان الواحد منهم يقسم المال بينه وبين أخيه ويقسم الدار بينه وبين أخيه، بل وصل إلى أن يقسم الزوجات، يقول له أطلق زوجة من زوجاتي وتتزوجها بعد أن تعتدت. أهم الأنصار رضوان الله عليهم لما بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم ضربوا أروع المثل بالفداء في سبيل الله ولإعلاء كلمة لا إله إلا الله. فلما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم البيعة تبايعوني على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم، قال البراء بن معرور رضي الله عنه وأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله نحن نبايعك ونبايعك ونمنعك والله لنمنعنك مما نمنع منه أزرانا. ثم قال والله يا رسول الله إنا لأهل الحرب وأهل الحلقة. وهو سعد بن معاذ رضي الله عنه سيد الأنصار يوم بدر يعلنها للملأ جميعا ويعلنها للدنيا أن الأنصار مستعدون لنصرة الإسلام إلى آخر لحظة في عمرهم، وأن الأنصار يبذلون كل شيء في سبيل إعلاء كلمة لا إله إلا الله. يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، كأنك تقصد الأنصار. قال: أجل. قال: يا رسول الله، ألا تحسب أن الأنصار لا تمنعك إلا في ديارها؟ والله يا رسول الله قد آمنا بك وأخذت علينا عهودا ومواثيقا. يا رسول الله، امض بما أمرك الله، امض حيث شئت، وضع حيث شئت، اقطع من شئت، وصل من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، واترك ما شئت، وما أخذت أحب إلينا مما تركت. يا رسول الله، والله لو خدت بنا برك الغمام لخدناه معك، وإنا لجلب في الحرب، وإن الله يريك منا ما يسرك. الأنصار رضوان الله عليهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الذين بذلوا المال وبذلوا الدور، بل قدموا أخوانهم على أنفسهم حتى أثنى الله عز وجل عليهم بذلك. ها هم يصفهم الله عز وجل بأوصافهم الكريمة ويثني عليهم بأعظم هذه الأوصاف، ثم يجعل لهم كذلك لقبا كما لقب إخوانهم المهاجرين. قال الله عز وجل في شأنهم: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. نعم إنهم المفلحون اجتمعوا مع الصادقين تحت قيادة نبي العالمين صلى الله عليه وسلم، الذي جمعهم على أعظم تربية وعلى أعظم مجتمع عرفته البشرية، فغرس فيهم صلوات الله وسلامه عليه أعظم القيم وأعظم الأخلاق وأعظم المبادئ. ها هو صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيهم ويردد فيهم دائما: المسلم أخو المسلم، لا يسلمه ولا يظلمه، ومن كان في عون أخيه كان الله في عونه، ومن فرج كربة مسلم فرج الله كربته يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. المسلم أخو المسلم، المسلمون بعضهم لبعض كالبنيان يشد بعضه بعضا. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. يا أيها الناس، أفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. أحسن المبادئ، أحسن الأخلاق، أحسن المعاملات، أقوى روابط بين هؤلاء الأفاضل رضي الله عنهم، ولذلك كانوا أقوى مجتمع عرفته البشرية، إذ يقوده رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن تحته قلوب مؤمنة عملت للإسلام، ولم تعمل لنفسها يوما إنما عملت لنصرة الدين، ولم تعمل لنفسها يوما. نصروا الله عز وجل ونصروا رسوله، وصاروا خلف نبيهم وقائدهم صلى الله عليه وسلم، يتحملون الصعاب معرفة فضلهم وسابقتهم صلوات الله وسلامه عليه، ونهانا عن الإساءة إليهم وعن التنقيص من حقهم أو التنقيص من شخصهم. إلا أنه مرقت معركة من بين المسلمين تسمى الشيعة الرافضة، قبحهم الله عز وجل. مرقت هذه المارقة تقبح في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتطعن على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتتعبد في صلواتها بسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يكفرونهم ويتهمونهم بالفسق والردة، ويسبون أمهات المؤمنين. هذه الفرقة المارقة التي صار لها في هذا الزمان دولة، وصار لها إعلام ينشر، احذروا هذا الإعلام الذي تبثه الشيعة الرافضة، احذروا هؤلاء فإنهم العدو الأكبر رافضة الشيعة الذين يسبون ويطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تبعهم على ذلك جيول لهم في أرض الإسلام والمسلمين بأسماء أهل السنة في الجرائد والمجلات، يقبحون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم طوال العام السابق، يقبحون في خالد بن الوليد وفي أبي هريرة وكثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الذي نعل الواحد منهم بأمة من هؤلاء كسر الله أقلامهم رخص الله ألسنتهم فاحذروهم فلا تقرأوا لهم ولا تسمعوا لهم. وعليكم بتوقير أصحاب نبيكم صلى الله عليه وسلم الذين بذلوا كل شيء في نصرة هذا الدين، والذين بذلوا أن الرخيص والغالي والنفيس وكل شيء لأجل أن تكونوا أنتم مسلمون. فما وصل الإسلام إلى بلادكم ولا إلى غيركم إلا بعمل الصحابة رضي الله عنهم الذين قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم في حقهم لا تسبوا أصحابي. فالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبه ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. إن الناس لو أنهم أنفقوا الجبال ذهبا ما يساوون الصحابة أبدا. فهم السابقون الأولون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لهم الشرف ولهم المقدمة في كل شيء رضوان الله عليهم أجمعين. فأما الذين جاءوا من بعدهم فإنه الواجب عليهم أن يوقروهم وأن يدعوا لهم وأن يستغفروا لهم كما أمر الله عز وجل. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ربنا إنك ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أيها المسلمون، إن الأيام تتوالى والأحداث تتقلب، والناظر من حولنا في حال أمتنا يجد الأيام في كل يوم تتقلب بالآلام تحمل معها واقعا مريرا لهذه الأمة العظيمة صاحبة الريادة والقيادة. فما من يوم يمر إلا وتسمع خبرا حزينا عن الإسلام والمسلمين. الأرض كلها من أهل الكفر اجتمعوا على أمة الإسلام، أصروا على تمزيق هذه الأمة، أصروا على تفريقها وجعلها شيعا. الأرض كلها من حولنا تهاجم الإسلام، تحارب الإسلام، لا تريد للمسلمين قائمة. وكل ذلك لماذا؟ وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. والأمة كذلك عباد الله في نفسها تتخبط كذلك بين المناهج والنظم التي هي بعيدة عن شرع الله عز وجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله. وقال عمر رضي الله عنه: إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام. فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. فتركوا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وتركوا كتاب ربنا وشرع نبينا صلى الله عليه وسلم هو الضياع وهو الظلمات الحالكة التي لا خروج منها إلا بالرجوع إلى الله. ألم تسمعوا قول أبيكم الشامخ يوم دخل على قرابات الكفر يقول لهم: جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد. إن الإسلام جاء يحرر الناس من عبادة العباد في كل نواحي الحياة. أيها المسلمون، إننا ومع ذكرنا لهذا الواقع الأليم إلا أننا لا نيأس، بل هناك من البشائر والمبشرات التي تدل بإذن الله على عودة عظيمة للمسلمين إلى دينهم وإلى سنة نبيهم، ما يبشر بالخير العظيم. واعلموا أن الأيام دول، إن الأيام دول لا تدوم أبدا ثورة الكفر كما قال الله عز وجل: وتلك الأيام نداولها بين الناس. انتصر المسلمون يوم بدر وأصيبوا يوم أحد، زلزلوا وبلغت القلوب الحناجر يوم الأحزاب، وزلزلوا الأرض من حولهم يوم فتح مكة، سقطت بغداد يوم دخلها المغول، وفتحت القسطنطينية من جهة أخرى. الأيام دول ولن تدوم أبدا لأهل الظلم صولتهم. تلك الأيام نداولها بين الناس. قال الله عز وجل: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. قال الله عز وجل: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم يصدوا عن سبيل الله وسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. وقال الله عز وجل للمؤمنين: ولا تهن ولا تحزن وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فلا بد للرجوع إلى الإيمان الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أصحابه الكرام رضوان الله عليهم، فإنه به يعود للمسلمين ما كان لهم من الريادة والقيادة، ولن يتغير الحال إلا بالتغير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فلنغير أنفسنا ولنترك الذنوب فإنها سبب المصائب والعيوب. قال الله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا ولعلهم يرجعون. فالذنوب عباد الله هي سبب الفقر وسبب المجاعة وسبب الزلازل والحرائق والبراكين، وكل بلاء ومصائب ومصيبة، كل بلية ومصيبة تحصل لنا فاعلموا أن سببها الأول هو الذنوب والإعراض عن شرع الله عز وجل. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. اعلموا عباد الله أن بالرجوع يرجع إليكم مجدكم. وأبشروا فإن المبشرات بالرجوع بإذن الله كثيرة، والعلامات تدل على حدث عظيم وإرهاصات عظيمة ستكون في المستقبل، تدل على أن الإسلام هو دين المستقبل. إن المبشرات الصغيرة والعلامات القليلة من حولنا فيها كفاية للشهادة لذلك. إن المساجد كانت من قبل خاوية على عروشها، ما كان يدخلها إلا الشيوخ أو أصحاب المعاشات الذين أرادوا أن يخدموا أيامهم في المساجد. الآن المساجد قد امتلأت وصار أكثر معمروها الشباب، ولله الحمد والمنة. ألا تنظر إلى الحجاب وإلى اللحية التي انتشرت في الأمة؟ وكنا منذ سنوات لا نرى امرأة تلبس الحجاب، الآن تجد اللحية والحجاب تنتشر في كل مكان. صلاة التراويح، انظر إلى الناس في صلاة التراويح، لقد امتلأت المساجد في كل مكان. ما وجدت مسجدا من مساجد المسلمين إلا واجتز فيه المصلون في صلاة التراويح، بل ربما بعض المساجد التي تطول الصلاة أقبل إليها كذلك كثير من الناس، وقد كانوا من قبل ينكرون ذلك. وأنهم لم سمعوا بإنسان يقرأ بجزء من القراء أنكروا عليه ذلك. صارت الآن المساجد تمتلئ لمن يريد أن يسمع القرآن، واقتصت المساجد في صلاة التراويح بل في صلاة التهجد. وجدت الكثير من المسلمين يستيقظ من الليل يأتي إلى صلاة التهجد في المساجد ليقوم بين يدي رب العالمين، ولم نكن نرى ذلك من قبل سنوات. كذلك أيضا من هذه العلامات الإقبال على الحج والعمرة. انظر إلى بيت الله عز وجل طوال العام، إنه لا ينفض منه الازدحام والناس مقبلون مع الفقر والشدة والتضييق، ومع ذلك فإنهم مقبلون. تجد المعتمرين لا ينفضون أبدا طوال السنة، والحجيج يتزاحمون بطرق مشروعة إدارية وبغير مشروعة، الكل يتزاحم ليصل إلى بيت الله عز وجل، ولم يكن ذلك من قبل. ما كنا نسمع عن المعتمر أو الحاج إلا لشيخ كبير له من المال الكثير أراد أن يختم عمره بحجة أو عمر. ومن العلامات كذلك انتشار دور التحفير وكتاتيب القرآن الكثيرة التي انتشرت بفضل الله عز وجل في كل مكان، وأقبل عليها المسلمون من كل مكان رجالا ونساء وشيوخا وشبابا وأطفالا أقبلوا على هذه الدور. إن من العلامات انتشار وظيفة محفظ القرآن الذي كثرت في زماننا والحمد لله ولله المنة والفضل. إن من العلامات كثرة المبيعات للمصاحف والمطبوعات الإسلامية في بلاد العالم أجمع، بل في أمريكا وفي أوروبا كثرت مبيعات المصاحف والكتب الإسلامية لإقبال كثير من أهل هذه البلاد على السؤال عن الإسلام. أيها الذين يسلمون في كل يوم في أرض الله يزيدون يوما بعد يوم، والعلامات كثيرة والمؤشرات والمبشرات كثيرة، كلها تدل على عودة عظيمة. فإننا بإذن الله عز وجل نثق في ذلك، لأن ديننا دين البقاء، وإسلامنا إسلام البقاء، وأمتنا أمة البقاء، وأما الكفار فأممهم أمم الفناء. ألم تسمع قول الله عز وجل: قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إنها سنن الله عز وجل التي لا تحابي أحدا أن يهلك الكفار وأن يغلبوا ولو طال زمان صولتهم، وأن تكون العاقبة لأهل الإيمان والإسلام. ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق إلى يوم القيامة. إن دين الإسلام هو دين المستقبل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما رأيت. وإلى يومنا هذا لم تفتح للمسلمين المشارق كلها ولا المغارب كلها، فهذا دليل على أنه لا يزال للمسلمين فتح في المشارق والمغارب. بل لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي البلدين تفتح أولا، قسطنطينية أو رومية، قال: تفتح قسطنطينية أولا ورومية. إلى يومنا هذا لم تفتح وستفتح بإذن الله عز وجل. أيها المسلمون، دينكم أكبر منكم، دينكم عمره أطول من أعماركم، فلا تخافوا على الإسلام، إنما خافوا على أنفسكم. دينكم ووطن الإسلام آفاقه أوسع من آفاقكم. إن دين الإسلام قادم ويعود وسيكون له المستقبل، فأبشروا. عيدكم أيها المسلمون شعيرة من شعائر هذا الدين، افرحوا فيه بطاعة الله. وإياكم والمعاصي، إياكم والذنوب في هذا اليوم الكريم العظيم. وكلمة أخيرة للشباب المسلمين والنساء المسلمين: فيا أيها الشاب، يا أيها الشاب، اعلم أنك ستسأل عن عمرك مرتين يوم القيامة. يا أيها الشاب المسلم الذي عليك العماد، فأنت حاضر هذه الأمة وقوتها، وأنت الذي تستطيع أن تصنع لها الأمجاد، اعلم أنك ستسأل عن عمرك هذا مرتين يوم القيامة. ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: قال: عن عمره فيما أفناه، وشبابه فيما أبناه، وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه وماذا عمل فيه. إن في الأربع أسئلة سؤالا عن العمر، وفيهما سؤال عن مرحلة معينة من العمر وهي الشباب. أيها الشاب، اعلم أن النجاة في طاعة الله، والسعادة والقوة والفتوة في طاعة الله. والشباب إذا نشأ في عبادة الله كان في ظل عرش الله يوم القيامة. أيتها المرأة المسلمة، أيتها المرأة المستهدفة من الكفار وأعداء الإسلام، إنهم يعملون من خلالك أنت لإفساد مجتمعات المسلمين. أيتها المرأة المسلمة، اعلمي أنك إذا كنت على طاعة الله كنت كيدا للأعداء، وإذا كنت على معصية الله كنت غيظا للإسلام وكيدا للإسلام. أيتها المرأة المسلمة، إنك إما أما أو بنتا أو زوجة، فيا أيتها الزوجة، اعلمي أن لله حق عليك في حق الزوج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عظم حقه، قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. أيتها المرأة التي هو إن أيتها المرأة الأم، اعلمي أنك مسؤولة عن أولادك، اعلمي أن أولادك أمانة عندك في بيتك، واعلمي أن زوجك قد تركهم لك أمانة وأنت ستسألين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها. وأنت أيتها المرأة البنت، اعلمي أن الله عز وجل فرض عليك بر الوالدين. قال الله عز وجل: وصينا الإنسان بوالديه إحسانا. فاعلمي أيها المرأة المسلمة أن السعادة والجمال والهيئة والفخامة في طاعة الله، لا في التبرج ولا العري ولا الفسوق ولا نبسي الذي يكشف العورات أو يحجمها أو يفسرها. فاعلمي أن ذلك من دواعي دخولك النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم منهما قال: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليشم من مسيرة كذا وكذا. إن ملابس التبرج سبب في دخول النار. واعلمي أيتها المتبرجة أنك إن لم تلبس الحجاب في حياتك ستلبسينه قهرا عند مماتك. إنك أول ما يفعل بك عند مماتك أن ستسترين جبرا واضطرارا وقهرا. إنك في الدنيا ربما كشفت عوراتك للناس، لكنك إذا مت أول شيء يفعله فيه أهلك سيغطونك، سيسجونك، سيغطون كل جزء في بدنك، ستسترين قهرا وجبرا، وعند ذلك لا أجر بل عليك الوزر. ثم إذا دخلت إلى القبر كذلك سترت أغمى عنك. فاستري نفسك قبل يوم القيامة وقبل يوم القبر. أيها المسلمون، إن رمضان قد انتهى وانقضى، لكن العبادة لم تنتهي ولم تنقضي. فالعبادة لله عز وجل في سائر العام، والله هو رب كل الشهور، فالعبادة لله مستمرة. والنبي صلى الله عليه وسلم أعلمنا أن العبد إذا واصل الصيام بعد رمضان كان له الأجر المضاعف. قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. فيه إشارة إلى مواصلة العبادة والطاعة بعد رمضان. فيا أيها المسلم، إياك أن تفتر عن العبادة بعد رمضان. ها هو قرآنك في رمضان وقيامه ودعاءه وصيامه سيشتكيك يوم القيامة. فعليك بصيام التطوع بعد رمضان، والإقبال على القرآن بعد رمضان، والدعاء والاستغفار والقيام بعد رمضان، ولو لم يكن بالقدر الذي كان في رمضان. أيها المسلمون، عيدكم مبارك، عيدكم سعيد بإذن الله عز وجل. فافرحوا بطاعة الله عز وجل، وأعينوا أهلكم، وأعينوا جيرانكم، وأعينوا الناس من حولكم على طاعة الله سبحانه وتعالى. اللهم تقبل منا ومنكم، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الكفار والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب الناس. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهديين. واغفر لنا يا رب العالمين، واغفر لآبائنا وأمهاتنا، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وفرق كربنا وكرب المهمومين، واقض الدين عن المدينين، وفك أسر المأسورين. إنك يا ربنا على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.